بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب المختصر في المعاملات، واليوم هو 28 من شهر رمضان لعام 1435. قال المصنف حفظه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن خيار المجلس، أما اليوم إن شاء الله سوف نكمل هذا الباب ونختصر المسائل ونركز على المسائل المهمة حتى ننتهي من هذا الباب. قال حفظه الله: الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه. رجل يشتري سلعة فيشترطان البائع والمشتري أن يكون لنا الخيار مدة معلومة، لنا الخيار أسبوع، وفي هذا الأسبوع يحق لنا جميعا الرجوع، إمضاء العقد أو الرجوع في العقد، إمضاء العقد أو فسخه. أو أن يكون الخيار لأحدهما دون الآخر، يقول البائع: أنا لي الخيار أسبوع، والمشتري لا خيار له، أو العكس، الخيار للمشتري والبائع لا خيار له. فيصح خيار الشرط من الاثنين أو من أحدهما في إمضاء العقد أو فسخه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. الضابط الثالث محل خيار الشرط. ما هو المحل الذي يشترط فيه أو يذكر فيه ويصح خيار الشرط؟ هل يكون قبل العقد أم في صلب العقد أم في مدة الخيارين، أي خيار المجلس وخيار الشرط؟ والصحيح من أقوال العلم أن خيار الشرط يجوز في يكون في صلب العقد وفي مدة الخيارين، يعني في خيار المجلس جلسا يتبايعا، وفي نهاية المجلس قال أحدهما للآخر: أنا لي الخيار أسبوع. هل يصح بعدما تعاقد بعت اشتريت وفي نهاية المجلس لم يتفرقا، ما زال في المجلس وهو هنا لهما خيار المجلس، فقال أحدهما للآخر: أنا لي الخيار أسبوع، فهل يصح هذا الشرط؟ نعم يصح، طالما أنه في المجلس، في مدة الخيار المجلس. أو ويصح أيضا قبله، أي يصح هذا الاشتراط قبل العقد، بمعنى رجل يشترط عليه: إن بعتك هذه السلعة سوف يكون لي الخيار أسبوع. ثم جاء في اليوم الثاني وتبايع هذه السلعة، فاشترط عليه قبل العقد أن له الخيار أسبوع، يصح في صلب العقد وفي مدة الخيار المجلس أو الشرط وقبله. ويشترط في خيار الشرط أن يكون مدة معلومة فلا تكون مجهولة. أنا لي الخيار أسبوع، شهر، أسبوعين، يشترط أن تكون هذه المدة معلومة، فلو كانت مجهولة لا يصح. أنا لي الخيار أبدا، منين ما أحب أرجع أرجع، هذا الخيار لا يصح، هذا الشرط لا يصح. قال: مدة معلومة ولو كانت طويلة. وينبغي أن تقيد هذه الكلمة وهي: ولو كانت طويلة، ألا تطول هذه المدة في الخيار حدا خارجا عن العادة. فلا يقول مثلا: أنا لي الخيار لمدة 5 سنوات، هذا يخالف له العادة، فلا يكون طويلا مدة تخرج عن العادة. قال: ولا يصح بعد لزوم العقد، بعدما لزم العقد. تبايع وتفارق، وليس هناك موجب شرعي للرجوع كعيب أو غيره، ولزم العقد، فهل يصح لأحد المتعاقدين أن يقول أنا لي الخيار أسبوع بعدما لزم العقد؟ لا يصح ولا يلزم. قال ولا يصح إلى أجل مجهول، وتكلمنا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. مسألة أخرى، يحرم أن يبيعه سلعة بدراهم مقبوضة على أن ينتفع المشتري بالسلعة، وإذا رد البائع الثمن فسخ العقد. صورة هذه المسألة، رجل يشتري من رجل بيتا بمائة ألف، يشتري ويشترط عليه أنه متى رد الثمن رد إليه المبيع. أنا اشتريت منك البيت بمائة ألف، سنة لما رجع لك المائة ألف ترد إلي ليه البيت. ما رأيكم في هذه الصورة؟ هذه الصورة، يبيعه البيت بمائة ألف مثلا ويشترط عليه متى رد المائة ألف رد الثمن أخذ إيه؟ أخذ البيت. متى رد البيت أخذ إيه؟ الثمن. ما رأيكم بهذا الشرط؟ هذا الشرط لا يجوز، وهذا من باب كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. قال وكذا لو قطع المتعاقدان الخيار لزم البيع كما لو لم يشترطاه كما تقدم. كذا لو قطع المتعاقدين الخيار، اشترط عليه الخيار 10 أيام، وفي اليوم الخامس قال له خلاص لزم البيع وليس لي بقية هذه الأيام، يصح؟ يصح. ولو قطع المتعاقدان الخيار لزم البيع. الضابط الرابع، ما يثبت به خيار الشرط في العقود. يثبت خيار الشرط في كل العقود كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة إلى غير ذلك. قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. أحدهما له الخيار، قال البائع أنا لي الخيار أسبوع، لي الخيار أسبوع. طيب، هذا الرجل الذي له الخيار هذه المدة، هل يحق له وهل يجوز له أن يفسخ من غير حضور المشتري؟ يرجع يفسخ هذا العقد ويرجع في هذا البيع من غير حضور المشتري، هل له ذلك؟ هل يشترط رضا المشتري؟ لا يشترط. ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، كالطلاق يقع مع غيبة الزوجة وعدم رضاها. والملك للمبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. ملك المبيع في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أينما المبيع يكون للمشتري بمجرد العقد. ملك المبيع في مدة الخيارين يكون للمشتري بمجرد العقد، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه للمشتري وليس للبائع، بناء على أن الملك ينتقل بمجرد العقد الملك. فإذا حدث نماء للمبيع في مدة الخيارين في هذا الأسبوع، في حدث نماء في مجلس في خيار المجلس في هذه المدة أو في هذا الأسبوع الذي استرطناه، فهذا النماء يكون من حق من؟ المشتري. لماذا؟ بناء على أن الملك ينتقل بمجرد العقد. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل المال للمبتاع، جعل المال للمبتاع باشتراطه. إذا باع عبدا وله مال هذا المال يكون لمن؟ للبائع. طيب لو أن المشتري هو الذي اشترط هذا الايه المال الذي مع العبد، فجعل المال للمبتاع أي للمشتري باشتراطه، فدل على أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد. قال الضابط الخامس: التصرف في المبيع أو ثمنه المعين. انتبه، التصرف في المبيع أو ثمنه المعين، فالثمن قد يتعين. طيب قد يقول قائل: وهل الدراهم الجنيهات والريالات والدولارات تتعين بالتعيين؟ يعني تتعين بالتعيين هذه الألف جنيه، هذه الألف جنيه، يقول اشتري بهذه الألف ويعينها، يعني لو جبت له ألف تاني يقول لك لا هي الألف ده العشرات ده. هل الأموال الفلوس اللي فيها علة الثمنية اللي هي الأوراق النقدية هل تتعين بالتعيين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تتعين بالتعيين. قال: أو ثمنه المعين. الثمن يقول العلماء ما يدخل عليه الباء، الثمن ما يدخل عليه الباء. فيقول مثلا لو قال: بعتك هذا الجهاز، هذه السيارة بطن حديد، أين الثمن وأين المثمن؟ بعتك سيارة بطن حديد، الثمن هو إيه؟ طن الحديد، والمثمن السيارة. فلو باعه يقول التصرف في المبيع في ثمنه المعين، أي قد يتعين، لكن اللي هو ليه الثمن لغير الأوراق النقدية. أما الأوراق النقدية الصحيحة أنها لا تتعين بالتعيين، الألف ده يغنى عن الألف ده يغنى عن الألف ده، لا تتعين بالتعيين. قال: التصرف في المبيع في ثمنه المعين زمن الخيارين يمكن تقسيمه كالآتي: التصرف في المبيع، أنا اشتريت سلعة ولي الخيار أسبوع، هل يحق لي أن أتصرف في هذا المبيع؟ أبيعه، أهبه، أوقفه؟ هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المبيع في هذه المدة، مدة الأسبوع اللي هي الخيار؟ قسمها إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الخيار للاثنين، للبائع وللمشتري، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهما التصرف في المبيع ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك بدون رضا الآخر. لماذا؟ لأن فيه إبطالا لحق الغير، هو له حق ليه؟ الرجوع في السلعة. طب لما انت تبيعها هيرجع فيه بقى؟ ما انت تصرفت فيها وبحتها، أبطلت حق ليه؟ الآخر. أن يكون الخيار للاثنين فلا يصح تصرفهما ببيع أو غيره. أن يكون الخيار لأحدهما، فإذا كان للمشتري وحده فله التصرف في السلعة، المشتري له الخيار أسبوع، أما البائع لزم العقد في حقه ليس له خيار. المشتري الذي له الخيار أسبوع هل يصح له أن يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو غير ذلك؟ نعم. لماذا؟ أسقط حقه، حق نفسه في الرجوع، والآخر البيع في حقه لازم. طيب أما إذا كان الخيار للبائع وحده فله التصرف في الإيه؟ في الثمن. وهنا المقصود الثمن الإيه؟ أحسنت، الثمن الإيه؟ المعين. الرجل لما باع، احنا قلنا الثمن والمثمن يملك بمجرد العقد. هذا الرجل الذي أخذ العشرة آلاف خدها وتصرف فيها، جاب بها طلب، بس لما الرجل رجع اداله عشرة آلاف إيه؟ أخرى، ولا هي لازما العشرة آلاف الدهية بعينها، هذه المئات بعينها؟ لا، لما رجع أعطاه عشرة آلاف أخرى. لذلك المقصود هنا من الثمن اللي هو الثمن الإيه؟ المعين، أي الذي يتعين بالتعيين. أما الأوراق النقدية فلا تتعين بالتعيين. أيضا من أنواع التصرف التصرف بتجربة المبيع في مدة هذا الأسبوع. المشتري له أن يجرب ليه السلعة، كيف خد جهاز بيجربه، أخذ سيارة يجربها، وهذا هو المقصود من الخيار. التصرف في منافع المبيع، فإذا طلب أحدهما تأجير السلعة أجيبه في هذه المدة الأسبوع، المشتري قال سوف أؤجر هذه السيارة، أطلعها مشوار القاهرة اسكندرية، خدت بالك، وأجرت أجرت هذه الشوير لمن؟ لهذا المشتري. هذا من باب أيضا أنه يجربها. فإذا مات منهما أي من البائع والمشتري لم يبطل خياره، كما قلنا في خيار الايه؟ المجلس. قلنا في خيار المجلس يورث، فهذا من الحقوق التي تورث. قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فكلمة ترك عامة تشمل الأعيان والمنافع والحقوق، هذا من الحقوق والمنافع. ليه أبونا لما مات في إيجار بيأتي من شقة، الورثة تورث، ترث هذا الإيجار، نعم، مات وترك أموالا يرثون هذه الأموال، وكذلك الحقوق. لما باع والدهم هذه السلعة وجعل لنفسه خيارا أسبوعا ومات في اليوم الثاني أو الثالث، ولسه باقي كام؟ باقي 5 أيام في خيار الايه؟ خيار الشرط. هل يحق للورثة أن يرجعوا في هذا المبيع؟ يحق لهم، كما أنه يحق لوالدهم الذي مات الرجوع، فكذلك يحق للورثة، فهذا من الحقوق التي تورث. قالوا من أقسام الخيار خيار الغبن، والغبن أن يغبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. أن يشتري مثلا الرجل السلعة، السلعة معروفة في السوق ب1000 جنيه، لكن هذا الرجل غبن واشتراها ب1500، زي ما احنا بنقول عليه كده في الايه؟ في العرف الناس اندحك عليه، ضحك عليه، ما هوش عارف حاجه واندحك عليه، واخد بالك؟ هذا الرجل الذي خدع له خيار الايه؟ خيار الغبن، بشرط ان يكون هذا الامر غبنا فاحشا، ان يكون غبنا فاحشا، والعبره في ذلك في معرفه انه غبن فاحش او غير فاحش يرجع في ذلك الى عرف من؟ الى عرف التجار في هذه السلعه، يرجع فيه الى العرف. كل ما لم ياتي له تحديد في الشرع خاصه في هذه الامور المعاملات فيرجع فيه الى الايه؟ الى العرف. كالحرز في السرقه يرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف. كالقبض على الراجح يرجع فيه الى العرف. كذلك الغبن هنا يرجع فيه الى عرف التجار. يجي التجار، الراجل ده اشتراها بكام؟ ب1500، وهي في السوق ب1000 جنيه، فحكم التجار ان هذا الرجل غبن غبنا فاحشا، ففي هذه الحال يحق له الرجوع. بعض العلماء حددها ب10%، وبعض العلماء حددها بالثلث، لكن الصحيح انه يرجع فيه الى العرف. طيب، قال ومن انواع الغبن، وهذه صور وليست كل صور الغبن، بعض الكتب تقول صور الغبن 3: تلقي الركبان، وزيادة الناجش، والمسترسل. لكن الصحيح ما ذكره المصنف، قال والغبن له أنواع، منها، ليست هذه كل صور الغبن لكن هذه منها. الصورة الأولى تلقي الركبان. تلقي الركبان أن يتلقى شخص أو أكثر من قدم بسلعة ليبيعها في السوق مع الجاهل بالسعر، فيتلقاه فيشتري منه وهو جاهل بالسعر، فهنا هذا الرجل الذي باع هذه السلعة وهو جاهل بالسعر وحدث فيها غبن يحق له ليه؟ الرجوع، لأنه غبن. أما إذا اشتراها هذا الرجل الذي تلقاه، اشتراها بسعرها، اشتراها بسعرها، السلعة بكام؟ السلعة ب1000 جنيه، واشتراها ب1000 جنيه، تاخد بالك، والرجل علم بالسعر، رجل البائع، هل يحق الرجوع ولا لا يحق الرجوع هنا؟ تلقي الركبان العكس، كسائح أتى من أوروبا، فالمشتري يتلقاه، هو مش عارف الأسعار، فيبيع له السعر الحاجة بعشرة جنيه، يبيع حاله بمئتين جنيه. هل له خيار؟ نعم له خيار، وقد غبن، وهذا هو العكس في المشتري. طيب، قال: ومن الحكمة في التلقي مظنة الخديعة وإلحاق الغبن بصاحب السلعة، لما في ذلك من الإضرار بعامة الناس، لأن من تلقى سوف يشتري ويرفع السعر وينفرد بالبيع وحده. وهذا البيع إن حدث فيه غبن، هذا البيع حدث فيه غبن، الرجل اشترى السلعة بألف ونصف وهي بألف، طيب هذا البيع صحيح أم باطل؟ أحسنت، هذا البيع صحيح، الفعل جائز أم محرم؟ محرم. يبقى نقول إيه؟ صحيح مع الحرمة، مع حرمة هذا الأمر، فالعقد صحيح. الرجل بعدما اشترى السلعة بألف ونصف قال خلاص مش مشكلة، أنا هاخدها بألف ونصف، فالعقد هنا إيه؟ العقد صحيح ورضي وتنازل عن حقه، لكن هذا الفعل الذي فعله هذا الرجل وغبن هذا الرجل غبنا فاحشا، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو فعل محرم، لكن العقد صحيح. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا وجدت له الخديعة فهو بالخيار، فهذا يدل على صحة البيع. زيادة هي نفس السلعة هنا بألف هنا بعشرة آلاف، لكن عرضها للجميع لم يتلقى الإنسان ويضحك عليه، السعر معلن للجميع، فقول له هناك بألف، يقول لك إن أنا أبيع السلعة دي بعشرة آلاف، لكن الله أعلم، تفضل حضرتك. هذا ليس غبن. نعم. طيب، قال حفظه الله: زيادة الناجش، زيادة كما قلنا في بيع المزاد، هناك بعض الناس يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وهذا الفعل محرم وهو النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو حديث متفق عليه، وهو من يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، والعكس تماما في عقود الايه؟ ها؟ المناقصات، عقد التوريد اللي هو بيقوله خذ المناقصة ديت، فهم بيتفقوا مع بعض ان هم ايه ينزلها، في عقد الناجش يزيد وفي عقد التوريد ينزل، هنا تواطؤ على الانزال في السعر وهناك تواطؤ على ايه على الزيادة في السعر، وهذا فيه ظلم وهذا لا يجوز. المساومة المماكسة في الغبن، احنا قلنا الغبن الفاحش اللي هو فاحشا يخرج عن العادة، العادة ان هذا الرجل اندحك عليه، لكن المساومة المماكسة، الرجل بيفاصل السلعة دي كام؟ بألف جنيه، لا ده انا اخدتها بألف وخمسين، لا بألف ومائة، لا بخمسمائة وتسعين، هذا الفصال هذا جائز، هذه المماكسة هذا الشيء يسير يتفاوت فيه ما بين الايه؟ ها؟ كذلك في المزاد نفس الوضع، إذا كان غبنا فاحشا كذلك له حق الرجوع، لم يكن فاحشا أمور بسيطة أمر يسير يتفاوت فيه آراء التجار فلا بأس به. أيضا من صور الغبن بيع المسترسل، المسترسل اللي هو الذي يجهل القيمة مطلقا، يأتي شخص جاهل بالسعر لا يحسن المماكسة لا يحسن الفصال، فينقاد للبائع ويأخذ السلعة وفيها غبن فاحش، لا يحسن الفصال، ما بيعرفش حاجة، عرفش حاجة، جاهل بالإيه؟ بالأسعار. هذا المسترسل الذي يجهل القيمة إذا غبن له حق ليه؟ له حق ليه؟ الرجوع. طيب لو في واحد بقى زي ما بيقولوا راجل تاجر وفهم الأسعار وزي ما بيقولوا شيخ طبنجر التجار واندحك عليه غبن غبنا فاحشا، ده منون؟ المسترسل. طيب عكس بقى المسترسل اللي هو غير المسترسل، لو انه غبن والراجل ده فاهم، ده راجل تاجر كبير وفاهم السوق، ويقول لك يا عم ده انت، ده انا اشتريت السلعه بسعر مرتفع وهي مش كده في السوق، يا عم ده انت راجل تاجر وفاهم، انت ليس لك الخيار، الخيار للمسترسل، اما انت فليس لك الخيار. ايه رايكم؟ احسنت. هذه المساله اختلف العلماء فيها على قولين. القول الاول قول الحنابله ليس له الخيار. القول الثاني وهو روايه عن الامام احمد ورجحها ابن عثيمين رحمه الله ان له الخيار، قياسا على خيار العيب، قياسا على خيار العيب بجامع الرد على كل حال بدون التفريق بين الجاهل والعارف بالاسعار. ولان الانسان العارف بالاسعار والمماكسه اللي عارف بالفصال وعارف بالاسعار ده قد يعتريه غفله واستعجال فلا يضيع حقه بسبب ذلك، وهذا هو الراجح. قالوا من اقسام الخيار خيار التدليس. التدليس وهو ما يزيد في ثمن المبيع، ما يزيد به ثمن المبيع، التدليس ما يزيد به ثمن المبيع، كأن يفعل العاقد ما يظن به الآخر كمالا ولا يوجد، كأن يظهر الجيد بصورة الأجود والرديء بصورة الجيد، بيظهر السلعة بالسلعة دي ده أحسن سلعة، ده هذا الجهاز ده أفضل جهاز، وهو في الحقيقة ده عادي ليس أصليا، ويظهر أنه أصلي، يظهر أنه الأجود وهو الأفضل، هذا اسمه تدليس. كهذا الرجل الذي يحبس اللبن في البقرة تصرية الماشية ليظهر للناس أن ضرتها كبيرة وأنها تأتي بلبن كثير، ففيه ظلم للحيوان وفيه خديعة وفيه غش وتدليس، هذا الفعل محرم ولا يجوز. والعقد كما قلنا صحيح مع الايه؟ مع الحرمة. فلو أن المشتري قبل هذه البقرة فلما رجع إلى بيته بعد يوم واثنين وثلاثة وجد أنها كانت مصرعة، وهذا اللبن ليس على حقيقته، هي لا تأتي بعشرة لتر ولا حاجة، إنما هي تأتي بلتلين أو ثلاثة، فرضي بها، يصح العقد؟ يصح العقد. فالعقد صحيح مع الحرمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك له أن يمسك، خلاص أنا هقبلها بكده، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا من تمر في مقابل ما أخذ من لبن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا لم يوجد التمر فله أن يرد صاعا من قوت غالب قوت البلد كالأرز البر القمح إلى غير ذلك من قوت البلد إذا لم يوجد التمر. لو رد اللبن لا إشكال في ذلك، فإذا لم يرد اللبن، إذا لم يرد خذ منها كم كيلو؟ خذ 20 كيلو، رد 20 كيلو، فهذا لا إشكال فيه. لكنه إذا لم يرد اللبن اللبن قصاد الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يبقى اللبن ده في مقابل أنه أطعمها، طيب والصاع من التمر في مقابل ماذا؟ ليس في مقابل الأكل، قال وصاعا من تمر. لا إلا أن الشرط المبتاح، ليس له علاقة. ومن الأمثلة المعاصرة على التدليس قال تغيير تاريخ السلعة، سلعة 2014 أو 2013 يخليها 2014، تغيير السلعة هي صيني راح عامل البدج ومغيره وكاتب ايه؟ ياباني ألماني، هذا من التدليس المحرم وغش وخداع ولا يجوز. ومثال ذلك أيضا في السيارات، السيارة مثلا بيشير السيارة معروف أن السيارة دي قطعت 50,000 كيلو، فهو يجي في العداد ويعمل إيه بقى؟ بدل ما هم 50,000 كيلو مثلا يخليها 10,000، يغير يصفر يغير في العداد عشان يظهر للمشتري أن هذه السيارة لم تمشي إلى إيه؟ كيلوات قليلة. أسئلة يا أمي. الله أعلم. الحديث واضح، الحديث يقول فمن ابتاعها، أي هذا المشتري الذي اشترى الدابة المصراف، فمن ابتاعها من اشتراه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. نعم. إن شاء أمسك، يعني أمسك الدابة، وإن شاء ردها وصاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه. وهل الصاع من تمر يقابل هذا؟ أبقاها عنده ثلاثة أيام. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء بعد أن يحلبها. نعم. إن شاء أمسك، يعني أمسك الدابة، وإن شاء ردها أي الدابة وصاعا من تبر. نعم. طيب، ثم انتقل المصنف حفظه الله إلى خيار العيب. خيار العيب، العيب هو النقص، وهو ما ينقص قيمة المبيع عرفا. يوجد في المبيع عيب ينقصه عرفا. أما إذا كان هذا العيب عيب يسير، لا هذه السيارة لما اشتراها وجد بها عيبا، هذه السيارة اشتراها ب100,000، فوجد فيها عيبا ب200 جنيه 300 جنيه، هذا عيب إيه؟ هذا عيب يسير. لكن بعد ما اشترى السيارة وجد أن الشاسيه ملحوم، فيها عيب يجعلها بدل ما هي ب100,000 يخليها ب70,000، تاخد بالك؟ فهذا ينقص قيمة المبيع عرفا، فيحق له الخيار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. بداية، الذي يبيع سلعة إذا كان بها عيب يجب عليه أن يبين هذا العيب، وإلا كان آكلا لأموال الناس بالباطل. سيارة فيها الجهاز فيه عيب، يجب عليك أن تبين هذا العيب. قال صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، إلا أن يبينه له. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا أن يبينه له. فإذا لم يبين هذا العيب ووجد المشتري هذا العيب في هذه السلعة الذي ينقص قيمة المبيع عرفا، فله حق الرجوع، له الفسخ. ومن الأدلة أيضا حديث المصراة، والمرجع في ذلك هو العرف. قال فإذا علم المشتري العيب بعد العقد، علم المشتري بالعيب، إما أن يعلم بالعيب بعد العقد أو أن يعلم بالعيب قبل الإيه؟ قبل العقد. طيب، إن علم بالعيب بعد العقد، قال فإن كان البائع غش ودلس، البائع عارف ان السلعه فيها عيب، تاخد بالك، ودار هذا العيب ولم يخبر المشتري، فاننا نعامله بنقيض قصده. فنقول للمشتري انت بالخيار بين ايه بقى؟ انك ترد، اما ان ترد السلعه وتاخذ ايه؟ وتاخذ الثمن، رد له السياره وخذ ال100,000 بتاعه، واما ان تمسك تاخذ السياره وتاخذ ارش تاخذ ايه؟ الارش، ارش العيب. هذا العيب يساوي كام في هذه السلعه؟ ينقص من قيمه السلعه كام؟ مش هو يتصلح بكام؟ ما هو انت عشان تلحم الشاسيه ممكن هتطلع على لحامه يلحمه لك ب100 جنيه، لكنه ينقص في قيمه السياره كام؟ تاخذ بالك الفرق؟ مش يقول يا عم ده ما هو يا عم يصلح ب 100 جنيه روح صلحه ب 100 جنيه لا، لكن السياره دي لو بعناها بالعيب ده اهو هتساوي كم؟ هي ب 100، لو بيعت بهذا العيب هتساوي 80,000، وهذا العيب يصلح ب 200 جنيه. نتعامل بينهم بقى بقيمه العيب وما يؤثر في الايه؟ في المبيع. تاخد بالك؟ فاذا علم البائع وغش فقلنا يخير بين الرد وياخذ الثمن او ان هو يمسك السلعه وياخذ القرش. طيب واذا لم يغش ولم يدلس؟ انا والله ما اعرف يا عم، انا ما اعرفش اني فيها العيب ده، انا اشتريتها وما اعرفش وكلام. طيب ففي هذه الحال اما ان يرد الثمن على المشتري وياخذ السلعه، رد الثمن، رد الثمن على المشتري واخذ الايه؟ واخذ السلعه. واذا لم يغش ولم يدلس فلا يلزم البائع بالقرش. ايوه في هذه المساله لا يلزم بالقرش، ردها يا عم، يا اما يرد السلعه وياخذ فلوسه يا اما يمسكها ياخذ السياره. وهنا ليس هنا ايه؟ قرش فقط. لماذا؟ لانه جاهل، ما عرفش، انا ما كنتش عارف. عايز تاخدها خدها، عاوز ترجعها رجعها. تاخد بالك؟ طيب قال واذا لم يعلم المشتري قبل العقد بعيب المبيع فلا خيار له لدخوله على بصيره. هو انا قلت له قبل العقد هذه السياره هذا الجهاز فيه عيب فلان وفلان، بعدما لزم العقد اتى ليرجع يقول فيها عيب، ما انا قلت لك، فانت دخلت على بصيره فلا خيار لك. قال واذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب، قال لا لا هذا العيب وجدوا في هذا الجهاز عيبا لكنهما اختلفا، العيب ده حصل عند مين؟ عند البائع ولا عند المشتري؟ فاختلفا. هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع، فالقول قول البائع، باع سيارة باع سيارة وبعدما باعها أتى المشتري بالسيارة وقال هذه السيارة فيها عيب، الإزاز الأمامي أو الخلفي مكسورة، هنا يقبل قول من؟ قول البائع. ما هو قدامك، ما كان قدامك هذا العيب الظاهر أنه حدث عند من؟ عند المشتري، لأنه عيب ظاهر، هذا عيب ظاهر، الزجاج الأمامي أو الزجاج الخلفي للسيارة هذا عيب ظاهر، لا يتوقع إلا أن يكون هذا العيب حدث عند المشتري، فالقول هنا قول البائع. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول المشتري، فالقول قوله أي قول المشتري. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى كتابا فوجد فيه طمسا، بعدما اشترى هذا الكتاب وجد بابا أو فصلا منه مطموس أبيض أو مطموس، هنا هذا العيب حدث عند المشتري ولا عند البائع؟ هذا عند البائع، لذلك يقبل قول من؟ يقبل قول المشتري. الحالة الثالثة أن يحتمل حدوث العيب عند كل واحد منهما، يحتمل أنه حدث عند البائع ويحتمل أنه حدث عند من؟ المشتري. مثاله وجد في الكتاب صفحة مقطوعة، في صفحة مقطوعة من الكتاب مقطوعة قطع يد، تمام؟ فهذا العيب يحتمل أنه حدث عند البائع ويحتمل أنه حدث عند المشتري، فالقول قول من؟ قال إن كانت هناك قرائن ودلائل وبينات فيرجع إلى القرائن والدلائل، فإذا لم يكن هناك من البينات والقرائن قدم قول البائع بيمينه لأنه الأصل، فالقول قول البائع بيمينه. السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخيير الثمن، بتخيير الثمن، وهو أن يخبر البائع المشتري بالثمن ثم يتبين أن الثمن أنقص مما أخبره به البائع. البيع ده بيسموه ايه؟ ده بيع ليه؟ بيع التولية، بيع التولية وهو بيع السلعة بمثل المرابحة. ما كلمة المرابحة دي في زي العرق بالضبط كده العرق. تمام. وبعض العلماء يسميه بيع التولية. بيع التولية أن يبيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة. أنا شاري السلعة دي بألف جنيه، أما هبيعها لك بألف جنيه زي ما اشتريتها، هبيعها لك بألف جنيه وأخد عشرة جنيه، فأخبره بالثمن الذي اشتراها به، ثم يضع له زي ما احنا بنقول العرق أو حاطط له هامش ربح. هذا البيع يحدث فيه الخيار إذا حدث غبن وتدليس وكذب. بمعنى هذا الرجل اشترى هذه السلعة بخمسمائة وقال له أنا اشتريتها بألف وأبيعها عليك بألف جنيه، هو شراها بكم؟ في الحقيقة تبين أنه قد اشتراها بخمسمائة. هذا المشتري له حق الفسخ والرجوع؟ له الخيار؟ نعم له الخيار. طيب هذا الرجل السيارة ديت بمائة ألف نقدا وبمائة وخمسين نسيئة إلى سنة، فصاحبنا هو بيبيعها قال له السيارة ده أنا شاريها بمية وخمسين، وعشان خاطرك أنت أنا مش هكسب ولا جنيه، أنا هبيعها لك بكام؟ بمية وخمسين. إيه رأيكم؟ هيبيعها له نقدا. هو اشتراها بكم؟ هي نقدا بمائة وخمسين، نسيئة إلى سنة نقدا بمائة، نسيئة إلى سنة بمائة وخمسين. قال أنا اشتريتها بمائة وخمسين، أنا هبيعها لك بمائة وخمسين زي ما أنا شاريها ولناخذ جنيها، بس بشرط أنك تديني ليه الفلوس المائة وخمسين نقدا. هذا الرجل الذي اشترى له الخيار ولا ليس له الخيار؟ علم بعد ذلك أن هذا الرجل باعه بسعر الايه؟ بسعر المؤجل، وبحلوه بسعر الايه؟ النقدي، واخد بالك؟ فهذا له الخيار. لماذا؟ لأن الغالب في بيع التقسيط بيبقى فيه ايه؟ زيادة، واخد بالك؟ وهذا هو هذا فيه غش وفيه خداع. طيب اشترى الرجل سلعة من أبيه، اشترى السلعة من أبيه بمائة ألف، قال له أنا شاريها بمائة ألف وهبيعها لك بكم؟ بمائة ألف كما اشتريتها ولا نأخذ شيئا، ثم تبين أنه قد اشتراها من أبيه، اشتراها من أخيه. طيب له الخيار ولا ليس له الخيار؟ أحسنت، قول بقى الحالتين. في محاباة بينه وبين أخيه وبين أبيه فله الخيار. ليست هناك محاباة، الرجل اشترى السلعة دي في السوق بمائة ألف واشتراها من أبيه بمائة ألف، لكن السلعة دي هذه في السوق بثمانين واشتراها من أبيه بمائة، فقد حاب أباه، ففي هذه الحالة يجوز له ليه الرجوع. أما إن لم تكن هناك محاباة وقد اشتراها بسعرها فليس له الخيار. محاباة، أنا قلت لك اشتراها السلعة في السوق تساوي كام؟ ثمانين ألف، عشان خاطر أبوه اشتراها من أبوه كام؟ بمئة، وهي تساوي ثمانين، هي دي المحاباة. احنا مش والده، هو هذه السلعة التي اشتراها، هذه السلعة التي باعها لرجل آخر بالسعر الذي اشتراها به، أنا شاريها بمئة وهبيعها لك أنت بكام؟ بمئة كما اشتريتها، وأخبرتك أنني اشتريتها بمئة وأبيعها لك بمئة، ثم تبين أنني كنت قد اشتريتها من والدي بمئة وفي الحقيقة أنها كانت تساوي ثمانين، فلأجل والدي حابيته بالعشرين ألف. وضحت؟ قال السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. الخلاف بين المتبايعين له صور. صورة الأولى: إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال البائع بعتك بمئة وقال مشتر لا اشتريتها بثمانين، واختلف دولا شريها بعتها بمئة والآخر يقول اشتريتها بثمانين، فاختلف. فالقول قول البائع، فإن رضيه المشتري قول البائع. طيب رضي المشتري وخلاص انتهينا. طيب لم يرضى المشتري، يترادان يتفاسقان، وهذا اسم خيار الايه؟ الفسخ، يفسخ، خيار الرجوع. فهنا لأنهما اختلفا في قدر ثمن المبيع، البائع يقول بعتها بمئة والمشتري يقول اشتريتها بثمانين، الأصل الرجوع إلى قول من؟ إلى قول البائع بيمينه. خلاص المشتري رضي بقول البائع بيمينه، انتهى الأمر. لم يرضى يحصل ايه؟ الفسخ. إذا اختلف المبيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان. الصورة الثانية أن يختلف في صفة الثمن، بعته بريالات، ريالات، بعته بريالات، وقال المشتري اشتريته بجنيهات. طبعا الريال ايه؟ أغلى، 2 جنيه. أنا شاريها، أنا بحتها بألف ريال، لك لا ده أنا اشتريتها بألف جنيه. واختلف هو بالريال ولا بالجنيه. فإن كانت هناك قرينة، احنا هنا في مصر وبيعين في مصر، احنا بيعين في مصر وبعتها وشريتها منك بألف، تيجي تقول لي ده انت شاريها بألف ريال، هو احنا هنا في مصر بنتعامل بالريال ولا بنتعامل بالجنيه؟ ها يبقى في قرينة هو ان هو ايه؟ الجنيه. لكن لو في السعودية هيبقى القرينة هناك ليه؟ الريال. طيب إما لكونه نقد البلد أو كونه غالبا في الرواج رجع إليه. طيب أما إذا لم يكن هناك قرينة فالقول قول البائع بيمينه، فإن رضيه المشتري وإلا تفاسخا. وكذلك إذا اختلف في الأجل، وكذلك إذا اختلف في شرط وقدر المبيع، كل هذه الصور، وفي تسليم الثمن وتسليم المثمن، حتى لا نطيل عليكم، كل هذه الصور تقرأوها. من أقسام الخيار أيضا خيار الخلف في الصفة، اشترط عليه صفة معينة في المبيع. أنا أجيب لك أشتري من السيارة شرط أن تكون موديل 2000 تويوتا 2000 لونها أحمر كذا كذا كذا، أتى إليه بسيارة مخالفة للمواصفات، هو قال له 2000 راح لقبله 99، له يحق له الرجوع؟ يحق له الرجوع. دفع المبلغ يأخذه، دفع أم لم يدفع هذا العقد يجوز له ليه فسخه. فصل. حتى لو أتى بمواصفات أعلى أيضا يحق له الرجوع. أنا طلبت منك 2000 طلعت تجيب لي 2002 ليه؟ أنا محتاج 2000 يا عم، من جبت لك أحسن هوت، لا أنا لي غرض في السيارة 2000، أنا مش عايز 2002 ولا 2001. يحق له الرجوع؟ يحق له الرجوع. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه وحكم الإقالة في ذلك. في إيه؟ ها؟ لا 5 دقائق ونخلص إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الباب، 5 دقائق. طيب التصرف في المبيع قبل قبضه، زهقت حالا 5 دقائق فقط، هو لسه فاضل لنا 5 دقائق. التصرف في المبيع قبل قبضه، إما أن يشتري المبيع بتقدير ككيل أو وزن أو عد أو ذرع، بالذراع يعني، إذا اشتراه بتقدير أو اشتراه جزافا كده بالشروة كده، تاخد بالك، فلا يجوز له أن يتصرف في هذا المبيع قبل قبضه، بمعنى لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يقفه ولا أن يعتقه إلا إذا قبضه، لا بد من قبضه. وقلنا القبض يرجع فيه إلى العرف، فقبض البيت بالتخلية وقبض العقار بالتخلية، يجيب الأياس ويقسط الأرض ويخلي بينه وبين الأرض، هذا قبض. قبض المحصول القمح والأرز إن هو يكيل ويوزن، هذا قبض. في قبض في السوق ولا يشترط إن أنا أأتي بالسلعة إلى رحلي، يعني مثلا باعه سلعة في السوق، هذا الرجل الذي اشترى هذه البهيمة عزكم الله وأخذها، يحق له أن يبيعها في السوق في نفس السوق؟ يحق له. خاتها بالحبل كده، اشترى سحبها بالحبل وراح بها للحج ده هو. ايه رأيكم؟ قبضها ولم يقبضها؟ مكان القبض، قبضها ولم يقبضها؟ قبضها، ويحق له أن يبيعها. لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، لا بد من القبض ثم أبيع، لا تبع ما ليس عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، هذا لم يدخل في ضمانك فكيف تربح فيه؟ ما زال عند المشتري ولم تقبضه فلم يدخل في ضمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى أن يباع من قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه. قلنا هذه صور من صور القبض، هذه صور من صور القبض، وليست هي كل صور القبض. القبض يرجع فيه إلى العرف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. طيب، قبض الشيك يعد قبضا؟ اديتك شيك، هذا يعد قبضا؟ نعم، إذا كان هذا الشيك له رصيد يعد قبضا. حولت عليك في الرصيد في الصرف، خدت منك وديت للبنك $1,000 ماشي، فحول لك في رصيدك 7,000 جنيه، قبض؟ هذا قبض، ها أو ها يعتبر هذا ليس فيه ربا، لأن بمجرد أنه حوله لك في حسابك خلاص يعتبر ليس فيه ربا. أخيرا، مسألة الإقالة أي فسخ العقد بعد لزومه بطلب العاقد الآخر. فسخ العقد، العقد لزم وليس هناك موجب لفسخه، لا خيار شرط ولا خيار مجلس ولا هناك عيب ولا تدليس ولا غبن ولا شيء، ولزم العقد. وبعد يومين صاحبنا جاي الذي اشترى السلعة، جاء إلى البائع وقال له أنا معلش حصلت الظروف وأنا نادم على هذه السلعة، أنا لا أريدها، أنا عندي ظروف كذا كذا، فممكن أنا عايز أفسخ البعدة. يستحب فقط الإقالة، يستحب له، لكن هل يلزم البائع أن يقبل ذلك؟ لا يلزم، لكنه يستحب. قال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، وقال من فرج عن أخيه كربة من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخيار التدليس على التراخي ما لم يعلم وبعد العلم في صفحة 50 بعد أيوة. بس عند خيار التدليس على التراخي ما لم يعلم وبعد العلم يجب عليه أن يبادر وليس له التراخي، لأنه إذا تراخى يكون فيه مرارة على البائع. قدموا للشيخ وحيد، قدم الأسئلة للشيخ وحيد. تمام تمام خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرض ورقص مع صاع تمر سليم إن حلم. تمام، شفت أن التمر مقابل الحليب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال